علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فهو الرحمن الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والامتنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على بني الإنسان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفقهوا في دين الله لتعبدوا الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين نور يسير به العبد إلى الله، يسير به العبد إلى الله في عقيدته، في عباداته، في أخلاقه، في معاملاته. فبه يعرف العبد ما يعتقده في الله، وبه يعرف العبد كيف يعبد مولاه. يعرف العبد كيف يتوضأ وكيف يغتسل، وبه يعرف الإنسان كيف يصلي وكيف يزكي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يعتمر وكيف يبيع وكيف يشتري وكيف يتزوج وكيف يطلق. به يعرف جميع أموره، به يميز بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، بين الواجب والمسنون، بين الصحيح والفاسد. به يعرف كيف يخالق الناس، وبالعلم يعرف كيف يبر والديه، وكيف يصل أقاربه، وكيف يعامل صديقه، وكيف يجازي عدوه. وبالعلم يعرف كيف يعامل الناس في جميع المعاملات، في البيع والشراء والتأجير والاستئجار والرهن والارتهان والضمان والكفالة والقضاء والاقتضاء. فرحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وبالعلم يعرف الحق الذي عليه فيعطيه، ويعرف الحق الذي له فيطلبه أو يتسامح فيه. وبالعلم يعرف كيف يوصي وكيف يوقف وكيف يتزوج وكيف يطلق وكيف يعامل أهله. وبالعلم يسير الموفق بأمته في نور العلم والرشاد إذا تراكمت ظلمات الجهل والفتن والفساد. فبالعلم يهدي أمته إلى الصراط المستقيم، ويبين لها المنهج القويم. فما اكتسب الإنسان مالا ولا جاها ولا رئاسة أفضل من العلم وأعلى شأنا. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره. ومن ثم ينبغي لأهل العلم أن يستغلوا فرصة جلوسهم مع الناس فيعلموهم ويفتحوا لهم باب المسألة والمناقشة لتكون مجالسهم مجالس مفيدة. ومن لم يستطع الاستماع إلى العلم والجلوس إلى أهله فلا أقل من أن يسأل عن الأمور التي لا يسعه جهلها في دينه ودنياه، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا ينبغي للإنسان ولا يليق به وهو يرجو لقاء ربه أن يعبد الله عبادة لا يعرف فيها كيف يعبده. ومن استفتى عالما واثقا بعلمه وأمانته فأفتاه فليأخذ بما أفتاه به ولا يتبع هواه في هذا فيرفض ما أفتاه به إذا لم يناسبه، ويذهب إلى عالم آخر وثان وثالث حتى يفتى بما يهوى، فإن هذا من تتبع الرخص والتلاعب بدين الله واتباع الهوى دون الهدى. وذلك لأن الإنسان إذا استفتى عالما يثق به فإنه يعتقد أن ما يقوله هو شرع الله، ولا يجوز للإنسان أن يستبدل بشرع الله غيره. ولكن إذا تبين له بمجالسة العلماء أن ما أفتاه به المفتي مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة فحينئذ يجب عليه أن يعدل عن الفتوى التي أفتي فيها إلى ما دل عليه الكتاب والسنة إذا تلقى ذلك من عالم يوثق به. وكذلك لو استفتى شخصا ليس في بلده أحد أولى منه ومن نيته أنه إذا وجد من هو أعلم منه استفتاه فلا حرج حينئذ أن يستفتي من هو أعلم من الذي أفتاه أولا، لأن استفتاءه للأول كان للضرورة والضرورة تتقدر بقدرها، فإذا وجد عالما يثق به أكثر من الأول وكان نيته عند استفتاء الأول أنه إنما استفتاه للضرورة فله أن يستفتي العالم الذي كان أعلم. أيها المسلمون، إننا في هذه الأيام في أول عام دراسي جديد، ونسأل الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة وعام تحصيل للعلم النافع والعمل الصالح والآداب العالية. وإنني بهذه المناسبة أوجه ما تبقى من خطبتي هذه إلى ثلاثة أصناف من الناس: أوجهه إلى المعلمين، وأوجهه إلى المتعلمين، وأوجهه إلى أولياء الأمور. أما المعلمون فإن من أهم ما يتعلق بهم أن يحرصوا على إدراك العلوم التي يلقونها إلى الطلبة، وأن يهضموها هضما جيدا قبل أن يقفوا أمام الطلبة، حتى لا يقع الأستاذ في حيرة عند الشرح أو عند المناقشة، لأن من أعظم مقومات شخصية المدرس أمام الطلبة أن يكون قويا في علمه وملاحظته، ولا تنقص قوته العلمية في تقوية شخصيته عن قوة ملاحظته. إن المعلم إذا قام أمام الطلبة دون أن يهضم المادة كان ذلك نقصا في أداء أمانته وسببا في ارتباكه حين الشرح أو المناقشة. وإذا ارتبك المعلم أمام الطلبة فلا تسأل عن انحطاط منزلته بينهم، ثم إن أجاب بالخطأ فلن يثقوا به بعد ذلك، وإن تعسف وانتهرهم عند مناقشتهم إياه وسؤاله فلن ينسجم معهم وستضيع الفائدة بينهم، لأنه من المؤسف حقا أن بعض الأساتذة لا يهتم بدروسه التي يلقيها على الطلبة، وإذا ناقشه أحد منهم انتهره وأجلسه ووبخه لأنه لا يستطيع أن يجيب. وهذا في الحقيقة خيانة للأمانة ونقص أمام الطلبة، فعلى المعلم أن يتقي الله عز وجل. إذن فلا بد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وصبر، وعلى المعلم أيضا أن يحرص على حسن الإلقاء فيسلك أقرب الطرق في إيصال المعاني إلى أفهام الطلبة، ويضرب الأمثال ويناقشهم فيما ألقاه إليهم سابقا ليكونوا على صلة بالماضي ويبنوا عليه الحاضر، ويعلموا أن هناك حرصا ومتابعة من معلمهم. وعلى المعلم أيضا أن يكون حسن النية والتوجيه، فينوي بتعليمه الإحسان إلى الطلبة وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وليجعل نفسه لهم بمنزلة الأب الرحيم ليكون له أثر بالغ في نفوسهم ومحبة في قلوبهم. وعلى المعلم أيضا أن يظهر أمام الطلبة بالمظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون قدوة للتلاميذ في العلم والعمل، وينال الأجر بذلك من الله عز وجل. ومن المعلوم المدرك بالحس أن التلميذ يتلقى من معلمه الأخلاق والآداب أكثر مما يتلقاه من العلم من حيث التأثر به، لأن أخلاق المعلم وأعماله صورة مشهودة معبرة عما في نفسه، ظاهرة في سلوكه، فتنعكس هذه الصورة تماما على إرادات التلاميذ واتجاههم. وأما المتعلمون فالمطلوب منهم أن يبذلوا غاية جهودهم في التعلم من أول العام حتى يدركوا المعلومات إدراكا حقيقيا ناضجا ثابتا في قلوبهم راسخا في نفوسهم، لأن المتعلم إذا حرص من أول العام أدرك العلوم شيئا فشيئا فسهلت عليه ورسخت في نفسه واستراح في آخر العام، أما إذا أهمل أول العام فسوف تتراكم عليه الدروس ويوشك أن لا يدركها في آخر العام فتضيع عليه السنة بأكملها. وإذا كان على المعلمين والمتعلمين واجبات تجب مراعاتها، فعلى العمداء ومديري ورؤساء المدارس أن يرعوا من تحت أيديهم من المعلمين والتلاميذ وغيرهم في تطبيق الواجب، لأنهم مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل، ثم أمام الدولة، ثم أمام الشعب، فليتقوا الله عز وجل في متابعة من تحت أيديهم. أما أولياء الأمور من الآباء والأمهات والإخوة وغيرهم من أهل الولاية فعليهم أن يتفقدوا من ولاهم الله عليه، وأن يراقبوا سيرهم ونهجهم العلمي والعملي والفكري والخلقي، وأن لا يتركوهم هملا فيضيعوا، فإن إهمالهم ظلم وضياع وغفلة عما أمر الله به في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإن إهمالهم تخل عن المسؤولية التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم أمته في قوله: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فاتقوا الله أيها المسلمون وقوموا بما أوجب الله عليكم من أداء الأمانة، واستعينوا بالله عز وجل، فإن من استعان بالله متخليا عن نفسه عن قوته عن قدرته فإن الله تعالى يعينه، وليفعل الأسباب النافعة، فإن الإنسان مأمور بالسبب والاستعانة بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. اللهم وفقنا لأداء الأمانة، وأعنا على القيام بمسؤوليتنا في حقوقك وحقوق عبادك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد أفضل النبيين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا نعمة الله عليكم أن جعلكم خير أمة أخرجت للناس، وأنزل عليكم الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أنزل عليكم كتابا هو أفضل الكتب النازلة من السماء إلى الأرض، أنزل الله عليكم كتابا وصفه بأنه فرقان، وبأنه هدى للناس وبينات، وبأنه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وأثنى على القائمين به فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من علم القرآن وعلمه. وإننا ولله الحمد قد افتتحنا منذ سنوات في هذا البلد، قد افتتحنا حلقات لتعليم القرآن وتحفيظ القرآن في المساجد التي يكثر فيها من يطلبون ذلك، وهذا بنعمة من الله وفضل، ثم بجهود المحسنين الذين يبذلون ما من الله به عليهم من المال لتقوية هذه المؤسسة وهذا المنهج القويم. وإننا سوف نفتح هذه الحلقات غدا إن شاء الله مساء، وإن الذي أدعوكم أيها الأولياء أن تحثوا أبناءكم للدخول في هذه الحلقات، فإنكم تستفيدون بذلك فوائد، منها حفظ أولادكم عن ضياع الوقت في أمور لا تنفعهم بل ربما تضرهم، ومنها أنهم يتعلمون القرآن من الصغر ويحفظونه، وحفظ الإنسان للشيء صغيرا لا ينساه، ومنها أنكم إذا قمتم بما أوجب الله عليكم من رعايتهم فإنهم يكونون قرة عين لكم في الدنيا والآخرة، أما إذا أضعتم حقوق الله فيهم فإنهم يوشك أن يضيعون حقوق الله فيكم وأن يعقوكم عند كبركم وحاجتكم إليهم. ومنها أنهم إذا حفظوا القرآن استعانوا به على أداء مهماتهم، لأن من المشاهد أن الذين يدرسون في هذه الحلقات يكونون مبرزين على قرنائهم في المدارس الحكومية، وبهذا نعرف أن من ظن أن دخول أولاده في هذه الحلقات يشل من حركته واجتهاده في دروس المدارس الحكومية، هذا الظن إنما ألقاه الشيطان في قلبه. واسألوا أهل المدارس المدرسين فيها من أقوى الطلبة عندهم في القرآن والدروس، فستجدون الجواب عندهم. وقد بلغني من عدة وجوه أن هؤلاء الطلبة الذين يلتحقون بهذه المدارس يكون عندهم من النشاط على بقية الدروس، وخصوصا في القرآن، ما لا يكون لغيرهم. أيها الإخوة، إنني أحثكم من على هذا المنبر أن تشجعوا هذه الحلقات بإدخال أبنائكم ومراقبتهم وتشجيعهم على ذلك، فإن هذا خير لكم وخير لمستقبل بلادكم. أسأل الله أن يعينكم على ذلك وأن يفتح لكم فتحا مبينا في هذا الأمر، إنه جواد كريم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. اللهم اهدنا للاجتماع على دينك، اللهم اهدنا للاجتماع على دينك، اللهم اهدنا للاجتماع على دينك. اللهم اجعلنا آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر، داعين إلى الخير، محققين للإيمان بك يا رب العالمين. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم، فإن له حقا عليكم أكثر من حقوق الآباء والأمهات، إنه هو الذي دلكم على الخير ورغبكم فيه، فصلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته تحت لوائه، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن زوجاته أمهات المؤمنين الطيبات الطاهرات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان حتى ننال رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان حتى ننال رضاك يا رب العالمين، كما قلت في كتابك العظيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارض عنا يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى، إنك جواد كريم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لهم البطانة، وأعنهم على أداء الأمانة، ويسرهم لليسرى، وجنبهم العسرى يا رب العالمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين غير مستقيم على دينك ولا محكم لشرعك، فأبدله بخير منه أو اهده إلى ذلك يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمور المسلمين غير صالح للبطانة، فأبعده عنهم وألق في قلوبهم بغضة، وأبدلهم بخير منه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ارفع الظلم عن المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع الظلم عن المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع الظلم عن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين على النصارى من الصرب وغيرهم يا ذا الجلال والإكرام، وعلى اليهود ومن ساعدهم يا رب العالمين.